في صلاة العيد وصلاة الجنازة، هل يشرع رفع اليد مع تكبيرتها؟ لا لا يشرع. 7 و5 في الأولى والثانية بتكبيرة الإحرام 7، أم بدون تكبيرة؟ العدد 7 تكبيرات. 7 دون تكبيرة الإحرام. دون. آه. و5 دون. دون. لأن حتى في كل كتب الفقه ما أجد يتعرضون، 7 في الأولى و5 في الآخرة. أما وهي اسمها تكبير الزوائد كما تعلم. هذا هو زيادة عن الأصل. أيوة. أيوة. الله يجزاك خير. طيب شيخ. لا لا سرا. نعم. الإمام والمأموم. وإذا قال في نحن كبرنا في صلاة العيد مرة، كل ما قلنا الله أكبر كبر اللي وراءنا جاهر، لكن غالبهم من غير أهل البلد، والظاهر أنه في عرف البلاد الأخرى أنه كلما كبر الإمام كبروا معه جاهر. نعم. أي هذا ما لا ليس له وصف. نعم. المهم أن الذكر اللي بين التكبيرات سر، وأن المأموم يتابع الإمام في التكبير سرا. نعم. كم عدد التكبيرات في صلاة العيدين، وما حكم صلاة من لم يأتي بها في صلاته؟ التكبيرات الزائدة عن تكبيرات عن تكبيرة الإحرام والتكبيرات الزائدة في الركعة الثانية سنة وليست بواجبة، فلو تركها الإنسان فلا شيء عليه. وأما عددها فمختلف فيه بين السلف، والمختار منها أن يكبر 6 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، و5 تكبيرات إذا قام في الركعة الثانية. نعم. نعم. يسبح. يسبح به. يقول يسبح به. لكن هذه سيأتينا إن شاء الله ذكر الشرع. إذا شرع في القراءة قالوا إنه لا يعود لأنها سنة فات محله، لأن محلها بين التكبير والقراءة، فإذا شرع في القراءة فات محلها فلا يقضيها. العلماء يقولون إن السنة لا يستد لتركها إلا إذا كان من عادته أن يأتي بها فيستد. صلاة العيد وصلاة الجنازة رفع اليدين هل توجب على المأموم أم فقط يكبر بالصوت؟ لا، يرفع يديه عند كل تكبيرة في الجنازة وفي تكبيرة العيد، لأنها تكبيرات في حال القيام فاستحب فيها رفع اليدين كما جاءت في هذا السنة أيضا وهي الأصل. نعم. ترفع الأيدي التكبيرات. ما أعلم شيء يدل على رفع الأيدي، ما أعلم شيء يدل على رفع الأيدي في هذه التكبيرات. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. رفع الأيدي جاء عن بعض السلف عن الإمام أحمد وعن غيره، لكن ما أعلم أحد من الصحابة يعني جاء عنه هذا، ولا أعرف شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو ثبت عن أحد من الصحابة فإنه يمكن أن يؤتى به. يقول